هذه سائلة فضيلة الشيخ محمد تقول: إذا كان الصائم يشتكي من كثرة إفراز اللعاب أو اللعاب أو البلغم أثناء الصيام ودخل شيء منه إلى جوفه، فهل يبطل الصيام بذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثرة اللعاب وكثرة البلغم لا تؤثر على الصائم، لأن ذلك بغير اختياره، فإذا ابتلع شيئا من اللعاب فإنه لا يفسد صومه، بل يدفرها الإنسان ويمدها سواء كان صائما أم غير صائم. خلاصة القول أن العريق لا يؤثر ولو كثر.